حبله ويصمي الظهر ويعكس مرادهم وخايب سعيه ويسجد وأفسد رأيه وعجل لهم ما فيهم نقمة إنهم لا يعجزون قدرتك يا ربي يا ربي بحبل عصمتي وقد تصمنا وبعيد